إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أسعد الخلق أعظمهم عبادة لله، وكلما كان العبد أذل لله وأعظم افتقارا إليه كان أقرب إليه وأعظم قدرا عنده وعند خلقه. والعبد عاجز أن يستقل بجلب مصالحه ودفع مضارته، محتاج إلى الاستعانة بخالقه. والله سبحانه هو الصمد الغني عما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. وذنوب العبد كثيرة، ولا نجاة له منها إلا بعون الله وعفوه. وقد يقع الإنسان في كبائر قلبية كالرياء والكبر والحسد وغيرها وهو لا يشعر بها، فلا بد إذن من اللجوء إلى الله والاستعانة به والتوكل عليه في كل حال. أما الأسباب وحدها فإنها تخذل العبد عن تحقيق مناه، وقد يطرق بابا يظن أن فيه نفعا فإذا هو ضرر خطير، ولا ينجي من ذلك إلا التوكل على العزيز الرحيم. ولأجل ذلك عظم الله من شأن التوكل وجعله منزلة من منازل الدين، وقرنه بالعبادة في قوله جل وعلا فاعبده وتوكل عليه، وجعله سببا لذيل محبته، فقال سبحانه إن الله يحب المتوكلين، وجعله شرطا لحصول الإيمان فقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل مقام عظيم القدر جليل الأثر، فريضة من رب العالمين. بالتوكل رضا الرحمن، وفي التوكل حصن من الشيطان، منزلته أوسع المنازل وأجمعها وأقوى السبل عند الله وأحبها. أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والرسل هم أئمة المتوكلين وقدوتهم. قال تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه